القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وضيفتي اليوم هي دكتورة منال محمد عز الدين، حفيدة اللواء أركان حرب عبد الستار أمين، ابنة اللواء دكتور مهندس محمد عز الدين. دكتورة منال هي حاصلة على دكتوراه في الدراسات الإفريقية، عضو الجمعية المصرية لدراسات السمنة، باحثة بمعهد البحوث الزراعية، متخصصة في تكنولوجيا الأغذية. دكتورة منال، بنرحب بوجود حضرتك معانا. مناسبة الحقيقة خاصة جدا، هي احتفالنا بنصر أكتوبر، كل نصر وإحنا دايما متجمعين وفرحانين ومنصورين، ودايما يا مصر من نصر النصر بنبني وبنعمر وبنخرج أجيال بتحب بلدنا. يا رب كل الأجيال تكون محبة لمصر، لأن مصر تستحق مننا الحب والعطاء والتضحية. زمان وإحنا صغيرين كنا بنقعد كده دماغنا كده مرفوعة لفوق، وإحنا قاعدين تحت الجد والجدة بيحكونا في حكايات، منها ما هو خيالي ومنها ما هو في قيم. لما اللواء أركان حرب عبد الستار أمين والجدة كانوا بيحكوا للطفلة الصغيرة دكتورة منال اللي معانا دلوقتي مشرفانا، حكايات أكيد كانت حكايات مختلفة، حواديت مختلفة، حواديت ليها مذاقها، ليها طعمها، الواحد ما كانش يمل منها أبدا، بالعكس الواحد كان دايما يحب يسمع ويحكي لغيره الحواديت دي. يعني خليني أبتدي مع حضرتك للنموذج المتميز، جدي رحمة الله عليه اللواء أركان حرب عبد الستار أمين كان نموذج متميز في حبه لبلده، في وطنيته، في استعداده. يعني توفى الله عنده 85 سنة، بس كان عنده استعداد لآخر وقت أن يلبس الأفرول تاني وينزل يشيل سلاحه ويضحي من أجل البلد. الوطنية كانت في ممزوجة بدمائه وبتجري في عروقه، ومحب جدا، وذكريات الحرب والحروب. هو تخرج من الكلية الحربية، خليني دايما أحكي لحضرتك هو فخور جدا بوالده. والده كان موظف وزارة العدل، كان من محافظة بني سويف، ووالده لما شغله جه مصر نقل الأسرة. كان زمان لما الموظف يروح بلد الكل يتنقل معاه. وكان ترتيبه السادس بين أخواته، وهم كانوا 7 أخوات. كان ترتيبه السادس، الأم كانت ست بسيطة، الأب زي ما بقول لحضرتك كان أفندي وموظف وزارة العدل، وكان أول واحد ياخد الأفندية في بلدهم. فدي كان ليها هيبتها طبعا، ليها وقعها، وليها وقرها، وليها زي ما بنقول دلوقتي برستيجها. فكان أمين أفندي اللي هو أبو جدي ده حاجة كبيرة قوي في بلدهم، وكانت والدته بتفتخر بيه جدا، يعني جدي. المهم أمين أفندي لما قرر يجي القاهرة قرر أن ياخد أسرته كلها معاه، اللي مكونة من 9 أفراد، زوجة و7 أبناء، وهو كلهم التحقوا بالتعليم، كلهم التحقوا بالجامعات. كانت الحصيلة عبارة عن صيدلي وطبيب ومدرس وثلاث ضباط وابنه ربه منزل. ما شاء الله. فكان الوقت ده ما فيش حد بيوصل للقسط ده من التعليم. انا بكلم حضرتك جدي كان مواليد سنه 19 1919، وتخرج من الكليه الحربيه سنه 1948. الدفعه بتاعته اتخرجت سنه بدري من الكليه الحربيه عشان تروح حرب فلسطين. ايوه. فهي دفعه يعني اتخرجت خصيصا من أجل يعني أنها تخوض الحروب المختلفة. أول ما اتخرج راح بابا جايبه وقال له هخطب لك بنت خالك. كان زمان الناس العائلات تاخد من بعضها. أيه. عشان دايما تبقى العائلات على تواصل، ما يخرجوش برا. بالضبط. وعلى تواصل وعلى ترابط العائلات مع بعضها. خطب بنت خاله وتاني يوم سافر الحرب. زمان ولا كان في وسائل اتصال ولا موبايلات ولا التكنولوجي الحديث اللي احنا عايش طبعاً فيه. طبعا في مين بقى. بالضبط. وخد وراح الحرب واهله ما يعرفوش عنه حاجة، هو عايش هو ميت مفيش اي حاجة. رجع من الحرب ابوه قال له طالما رجعت بالسلامه هجوزك. جوزه في اوضه في بيتهم. يعني شوفي حضرتك، انا عايزه اقول لك ان كان زمان برضو البنات بترضى. ايوه. يعني بنت خاله دي كانت بنت عمده، يعني ما كانتش حاجه قليله، ولكن كان عندها حب لاسرتها واسره زوجها، وكانوا كلهم نسيج واحد بيحب بعض. بعد ما رجع من الحرب التحق بالتنظيم الضباط الأحرار. وكان أصغر واحد سنا في تنظيم الضباط الأحرار، وكان متولي مع المجموعة اللي تولت تأمين طريق السويس الكيلو 4.5، وهو كان سلاحه وتخصصه المدفعية. أيه. ويعني أنا كنت دايما أستغرب وأسأله يا جدو أنت لسه سنك صغير، كان رتبة نقيب ساعتها، وكان ساعتها بيقولوا عليها يوز باشي. يعني برضو تغامر مغامرة، حب المغامرة والتضحية وحب الوطن كان أعلى من أي حاجة. يعني بالضبط. يعني بطل. يعني عندك أسرة وطفل اللي هو كان والدي أول أبنائه، طفل صغير وتغامر بحياتك. فرضنا كانت الثورة فشلت منتو كان مصيركم هيكون الإعدام. كان يقول لي كنت دايما أحب أشوف مصر حرة. لازم مصر تكون حرة، يبقى احنا لازمتنا ايه. وزي ما بقول لحضرتك كان اصغرهم سنا. وبكل فخر اسمه موجود في المتحف الحربي اللي موجود في القلعة ضمن قائمة الضباط الاحرار. وطبعا قامت الثورة، ثورة 23 يوليو، ونجحت. وبعد كده جاء العدوان الثلاثي سنة 56. جاء العدوان الثلاثي، وطبعا يعني كان واقع أليم على الناس كلها، وكان الضباط كلهم عندهم شعور بالغيرة والاستياء وعايزين نعمل حاجة. رافضين الوضع. بالضبط. رافضين الواقع ومش يعني متعودوش على ده. جدي في الفترة دي يعني قرر انه يدرس اكتر في العسكرية، والتحق بأكاديمية ناصر. وأكاديمية ناصر هي أكبر مؤسسة تعليمية عسكرية موجودة في مصر، وتكاد تكون الأكبر كمان في الوطن العربي. الأكبر والأقدم. والأقدم في الوطن العربي. وكان هو الدفعة 17 في هذه الأكاديمية، وطلع الأول على الدفعة الدراسية اللي كان بيدرس فيها. وكانت يعني مكافئته أن يكمل دراسة برة، والتحق وسافر الهند بعثة لمدة سنة ورجع، وتم تعيينه ملحق عسكري بعد كده في الهند من سنة 62 لسنة 65. وكان نموذج مشرف جدا، وكانوا عايزينه يكمل كملحق عسكري وفي الدبلوماسية، لأنه تميز جدا في النقطة دي إن العلاقات بقت قوية جدا. بقى في تعاون قوي جدا بين مصر والهند في الفترة دي. حد أنا افتكر ما كنت يعني طفلة كان على علاقة بهنود، وناس بتتواصل وتسأل عليه لعلاقاته الطيبة. سايب ذكريات جميلة. وسايب سيرة طيبة. طبعا رجع من الهند سنة 65. حصلت للأسف النكسة سنة 67. وقد إيه كان بيحكي إنه كانت فترة عصيبة، وحاسين برضو إنه إحنا لازم نعمل حاجة. وفعلا كان هو لما قامت الحرب سنة 72 كان مسؤول عن منطقة منطقة بورسعيد ضمن الضباط، كان برتبة عميد في الوقت ده، المسؤولين عن تأمين محافظة بورسعيد، لأن دي طبعا نقطة كبيرة جدا على البحر المتوسط، كان مسؤول عن تأمينها. وزي ما قلت لحضرتك هو كان سلاح المدفعية. وبيحكي لي إن الفترة دي جدتي بتحكي لي إن قعدت شهرين ما تعرفش عنه أي حاجة، شهرين متغيب متغيب، ما يعرفوش الحرب قامت، ما يعرفوش طبعا، وهو هناك من قبلها. فشهرين دخلوا في ثالث شهر تقريبا مش عارفين ان كان عايش ان كان ميت، ما فيش اي وسائل اتصال، ما فيش اي معلومة بتجيلهم عنه. وفي نفس الوقت هي عايشة، هي جندي اخر في البيت، ايوه، بترعى اسرتها، الجبهة الداخلية بالظبط، الجبهة الداخلية. كان في الوقت ده بقوا 3 اولاد. فعايزة اقول لحضرتك هي بتحكي لي قد ايه برضو الفترة كانت صعبة عليها، ومش هي لوحدها، لكل السيدات الفضليات، لان هو يعني اكيد كان مطمن ان في يعني سند ليه في بيته، واخد باله من بيته في غيابه. دي سمة السيدة المصرية والست المصرية، وكان همها كله في الفترة دي انها تطمن بس ده عليه، خصوصا كمان زوجة اي بطل من ابطالنا في القوات المسلحة او الشرطة، فعلا بتبقى هي اللي شايله الدنيا كلها، الاولاد لان هو بيبقى فيه اهتمامات تانية وفي شغل شائل، الوطن هو شايله على كتافه ورايح وفي باله الوطن. يا مصر نسرك فلك جناحه، وفي العلالي طرح وشاحه، ومد طوله وكم سلاحه، وشق ايديه وكم صباحه. الشرق طلع بلو طريق الأمان. مصر الأبية بعيش قوية، والحق نور يبان، ومد طول وجاب سلاحه، وشق ايديه وبان صباحه. يا مصر يا مصر يا مصر نسرك فات. وهي كانت قد المسؤولية، ربنا يديها الصحة، هي ما زالت حتى الآن قد المسؤولية. ويعني أنا بوجه لها كل رسائل الحب والتقدير، وأنا قد إيه ببقى سعيدة حتى يومنا هذا لما كده أزهق شوية من الدنيا. خليني أقولك أزهق شوية من الدنيا، أرجع في يوم من الشغل أخبط على البيت، الحمد لله البيت اللي أنا تربيت فيه وأنا طفلة موجود، موجود بنفس هي. طبعا بعد كده بقى ربنا كرمهم وخدوا بيت لوحدهم. وقد إيه تفاصيل البيت دي أنا بعشقها، هو بيت من دورين، قد إيه أنا بعشقها، أوضة الصالون، أوضة الأنتريه، كل تفصيلة في البيت، أكلها. وما زالت حتى الآن هي تبلغ من العمر حوالي 84 سنة، ربنا يديها الصحة، تطبخ بإيديها. والوقوف بقوة كحائط، لا هي نموذج، نموذج لأي حاجة كانت تضايق الأبناء، أو إن هي ما تكون قد المسؤولية فعلا، إزاي تستوعب، هي عندها قدرة على استيعاب الآخر. أنا بشوف إن دي ملكة. ربنا يديك الصحة، وربنا يا رب يحفظك لينا، ودايما منورة حياتنا، ودايما مجمعانا في الأعياد والمناسبات، وما نتحرمش منك ولا من أكلك الحلو الشهي اللذيذ اللي بناكله. والبيت دايما يبقى مفتوح، ودايما البيت عايز. انت شوقتينا لأكلها بصراحة بجد، وعليها يعني تاني مرة بتقولي يعني. وعليها صينية كنافة في رمضان تشهد بيه عالمية. يعني جدي لما كان يسافر بره كان لازم ياخد معاه صينية الكنافة دي ويدوقها للناس. ربنا يحفظها لينا يا رب. جده مسيرته بقى ما انتهتش عند حرب اكتوبر حضرتك، هو حصل على عديد من الدورات في مجال العسكري بعد الانتصار. وكان مسؤول ملف التكامل بين مصر والسودان سنة 82، كان مسؤول عن هذا الملف، وللأسف الملف ده ما اكتملش لنهايته، ولكن هو مسيرته ما وقفتش. هو طبعا تدرج في الرتب لحد ما وصل للواء، ووصل لرئيس أركان المدفعية. وسنة 85 تم تعيينه في وزارة عاطف صدقي مستشار رئيس الوزراء للشؤون العسكرية لحد سنة 94. ده كان عمره بقى يعني كان عمره على مشارف 70 في ما شاء الله، وكان مازال يعطي. وبعد ما انتهت مدة خدمته في مجلس الوزراء كمستشار عسكري، فضل يدي محاضرات في أكاديمية نصر العسكرية. وأنا بس نسيت أقول إنه هو في فترة تولى إنه كان مدير أكاديمية نصر العسكرية، وفي قاعة هناك في الأكاديمية تقديرا لجهوده وحبه لبلده مكتوبة باسمه، قاعة دراسية باسم اللواء عبد الستار أمين. ننتقل من الجد إلى الأب بقى. والدي تخرج من كلية الهندسة، جدي أصر أنه يلتحق بالكلية الحربية، وبعد التحاقه بالكلية الحربية أصبح ضابط مهندس. شجعه وهو أثناء ما كان ضابط في القوات المسلحة أنه يلتحق ويسافر أنه يدرس دكتوراه برا مصر، شجعوا على ده، وفعلا والدي حصل على الدكتوراه في الهندسة من انجلترا. عمي الثاني جدي، وكان متنوع يعني مش كله دخل الكلية الحربية، لا، حب ان عمي الثاني يخش كلية الشرطة، دخل والتحق في كلية الشرطة وهو حاليا عميد بالرقابة الإدارية، ربنا يبارك لنا فيه يا رب. عمي الأخير والصغير حب انه يخش البحرية، التحق بالكلية البحرية وهو أيضا حاليا عميد بالقوات البحرية وقائد أول غواصة مصرية. اللي حابة أقوله لحضرتك إن هم أيضا نجحوا وتميزوا في مجالاتهم، واسم جدي لحد النهاردة إحنا بنفتخر بيه، ورحمه الله من حوالي 6 سنوات لحد النهاردة إحنا بنتشرف باسمه. كجد أنا بشوف إنه هو نموذج نادر ومنفرد. الحزم أنا يعني والدقة والمسؤولية تعلمتها منه، حبه لشغله وشغلي خلاني أحب حبه لشغله، هو خلاني أحب شغلي. كانت دايما جدتي تقول لي، كنت أحب جدا أروح أذاكر عندهم، يعني البيتين كانوا جنب بعض في الوقت ده، أحب أوي أروح أذاكر هناك. لما كنت أزهق من المذاكرة أو أستصعب مادة دراسية أثناء ما كنت في الكلية، كانت جدتي تقول لي كلمة، ما تخليش حاجة تغلبك. هي جدتي ما كملتش تعليمها، ولكن عليها كلمات تخلق جواكي طاقة غريبة، يعني تقولي ما تخليش حاجة تغلبك، يعني انت أقوى، انت صح، كملي. يعني كلمات تشجيعية بسيطة من ست مصرية بجد، يعني هي الكلمة دي أنا بعتبرها هي أيقونة نجاح. مش أنا قلتلك في الأول دكتورة منال إن كلنا كنا بنسمع حكايات، ولكن حكايات الجد والجدة بالظبط لحضرتك يعني هيبقى ليهم وقع تاني. البيت كله وطنية، البيت كله يعني التزام وحسم وحزم. يعني عايزة أقول لحضرتك إن جدي أكتر ذكرياته، وهو يعني مثلا عمره ما افتكر قاعد حكالنا عن فسحة خرجها، يعني عن نطاق الاجتماع، لا، يقولك لما كان في الحرب كان بيحصل كده، لما كنت طالب كان بيحصل كده، يعني لا، حكاياته كلها. وفي نفس الوقت كان حنون جدا على أحفاده، وأنا كان ليا الشرف إن أنا الحفيدة الأولى، ودايما كان يقول لي انت تشبعتي بقى بكل حاجة يعني. أول فرحتي، ولما يعني كنت أحبه كان برضو بيدي من وقته يوميا جزء لقراءة القرآن، وكان حريص على علاقته بربه، ويقول لي إن ده سبب نجاحه، يعني حسن العلاقة بالخالق. هو كان دايما يقول البيت ده فيه بركة من بركة القرآن اللي بتتقري فيه. كان يعني في مشهد، وده خلاني أخد يعني عايز أقول لحضرتك التصرفات الأهل بتبعت رسالة من غير ما يوجه، صح، بالمعايشة. يعني بالضبط بالمعايشة، وزي ما بقول لحضرتك البيتين كانوا جنب بعض، فأنا تقريبا كنت على بطاقتهم زي ما بيقولوا كده. فلا يعني أنا منساش طبعا بعد سن 72 و73 القدرة على النظر بتضعف من زي الأول. كان يجي جنب الشباك الصبح بعد صلاة الفجر مع شقشقة النهار وبعد صلاة الضحى، يمسك المصحف لابس نظارته مش شايف، يمسك العدسة مع النظارة مع المصحف. أنا كنت يعني بيصعب عليا إني شايفة المشقة. لا ده هو مستمتع. هو مستمتع وكان يقول لي النهاردة يا بنتي بصي لي في النتيجة كان في الشهر العربي، يقول لي لا أنا كده خلاص ماشي مظبوط، لأنه كان حريص القراءة جزء يوميا من القرآن. هو اللي علمنا الصلاة، هو اللي علمنا الصيام، وكان يكافئ يعني النهاردة أنت صمتي يدينا مكافأة. كان حريص جدا أنه يفسحنا. تحية لسيد اللواء أركان حرب عبد الستار أمين جد الدكتورة منال محمد عز الدين. والحقيقة أنا عايزة أنتقد إلى الأب بعد، اتفضل. يعني عايزة أنتقد للسيد اللواء دكتور مهندس محمد، هو معنا دلوقتي على التليفون الحقيقي. هو معنا على التليفون يا فندم. هو يتكلم. هيسلم عليكي وبعد كده نكمل الكلام عنه. أهلا يا بابا، منور الإذاعة المصرية، ومعاك الأستاذة منى خليل، حابة تسمع منك يعني حياتك مع جدي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد أكتوبر. بالنسبة للوالد اللواء عبد الستار أمين، على المستوى الأسري كان نموذج للأب الصالح اللي ربى أبنائه على حب الوطن وحب الآخرين العمل. أهم المحطات في حياته هو تخرج سنة 48 على حرب فلسطين. أنا ولدت سنة 51، في أواخر 51، فاحنا يعني اتولدنا والثورة بعد كده حصلت في 23 يوليو سنة 52، فاحنا اللي عصرنا من صغرنا عهد الثورة. وبعد كده احد المحطات المهمة في حياته برضو انه هو درس في كلية القادة والاركان وخد اركان حرب، وبعدين تدرج في الوظائف من قائد كتيبة لقائد لواء لرئيس أركان سلاح المدفعية لمدير أكاديمية نصر العسكرية، وده أعلى مستوى علمي موجود في القوات المسلحة. جه سنة 61 اختاروه قائد للقوات المصرية في الكويت أيام ما كان الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بيهدد بأخذ الكويت. فالرئيس عبد الناصر قال تروح قوات من الدول العربية تابعة لجامعة الدول العربية وتدافع عن الكويت، وهو كان قائد القوات اللي راحت من مصر في ذلك الوقت. ما بالنسبة للحرب أكتوبر، فهو كان في القيادة العامة وقت الحرب، القيادة العامة قوات المسلحة، وبعد فترة راح قيادة قطاع بورسعيد في ذلك الوقت. دايما بيشارك في كثير من الأحداث على مستوى الدولة. تقلد وظائف بعد ما خلص القوات المسلحة، مسك أمين العام بتاع التكامل المصري السوداني في ذلك الوقت. واللي أحب أقوله للشباب مصر أن ناس كتيرة ضحت من هذه الأجيال القديمة عشان هم يطلعوا، ولولا حرب أكتوبر ونصر أكتوبر ما كانش النهاردة احنا في هذا الجو أو هذا الوضع. وتحياتي لحضرتك ولكل المصريين بمناسبة انتصارات أكتوبر، وربنا يوفق مصر دايما. علماء مهندسين، علماء فنانين، علماء مهندسين، علماء فنانين، حرفيين مبدعين بنوا حضارة مصر. علماء مهندسين، علماء فنانين، علماء مهندسين، علماء فنانين، علماء مهندسين، أدباء وفنانين، حرفيين مبدعين بنوا حضارة مصر. ده طبع الناس في مصر، طبع الناس في مصر، الوفاء لمصر، الولاء لمصر، الإحساس لمصر، الانتماء لمصر، طبع الناس في مصر، الوفاء هو أكيد خد كتير من قيم اتعلمها من الوالد وبالتالي علمك دكتورة ده منال. ده فاحنا بنقول تواصل الأجيال والبيت اللي هو فيه كل هذا الحب وكل هذا الانتماء احنا بنبقى مطمنين على اللي فيه قوي. ده حقيقي والله. ووالدي يعتبر نسخة من والده يعني في البيت المفتوح، البيت الكبير، بيت العيلة، الخير، الكرم، حبه للعسكرية، حبه والدي حتى الآن ما زال دكتور في الجامعة حتى الآن وبيدي طلابه، حب العطاء زرع فينا حب العطاء اللي احنا وارثينه. فعشان كده بقول ان احنا ما نستهونش، دايما اقول بفرض في المجتمع، لان الفرض ده بيكون نواة في المستقبل لأسرة وأجيال جاية. وهكذا. النبتة لما بتبقى طيبة من البداية بتطلع الأسرة كلها نبتة طيبة. فلازم يعني من خلال لقائي مع حضرتك ان ما فيش أب أو أم يتهاونوا في تربية ابنهم، لأن الابن ده هيبقى مسؤول عن أسر بعد كده. والدي خد منه كمان حبه لأمه. يعني والدي محب جدا وعاشق لجدتي زي ما جدي كان بيعمل مع والدته. خد منه احترامه لزوجته. يعني زي ما بقول لحضرتك، أنا طول عمري كنت ببيت جدي، عمري ما سمعت صوت جدي، شوفي مع الحزم والعسكرية والصرامة وكل ده، إنه يعني مع زوجته انه هو يعملها بسوء ادب او انه يعني يوبخها باي، بالعكس لو في خلاف كان بيبقى بالحب والود والتفاهم، وده اللي احنا اتعلمناه منهم. والدي كمان خد منه صلة الارحام. الله. صلة الارحام خد منه يعني كل شيء جميل، ربنا يحفظه لنا. ودي النماذج المشرفة اللي احنا بنفتخر بيها واللي احنا عايشين في خيرها. معنا مداخلة كمان دكتورة منال من اخت حضرتك. اهلا استاذه منى، واهلا دكتوره منال، واهلا بالساده المستمعين. في البدايه احب اوجه تحيه حب وتقدير للشعب المصري الابي الوفي، واخص بالتحيه دي اسر شهداء حرب اكتوبر المجيده 1973، او كل اسره فيها بطل من ابطال حرب اكتوبر، سواء كان البطل ده مجند او قائد. والنهارده بمناسبه ذكرى حرب اكتوبر احب اتكلم عن احد رموز حرب اكتوبر، اللواء أركان حرب عبد الستار أمين، جدي اللي بفتخر به مهما حييت، والتي ستظل سيرته العطرة يسردها الزمن ويسردها جيلا بعد جيل. وكان بيحب وطنه ويحب بلده، كان يحاول الدفاع عن كل شبر من أرض مصر الحبيبة الغالية. عنده الإيمان بحب الوطن كان عالي جدا، وعلمنا ده، علمنا أن احنا إزاي نحب بلدنا، إزاي نتحدى الصعاب ونواجه التحديات، يكون عندنا القدرة والعزيمة والإرادة لتحدي أي مشاكل أو أي صعوبة تواجهنا. ده تعلمنا منه كل ده. من الجانب الأسري برضو تعلمنا منه لم الشمل ولم الأسرة، كان بيته دايما لكل بعيد غريب قريب من البلد، من هنا كان يجي لبيته ويلاقي أكتر، يعني يلاقي الكرم والضيافة وحسن الاستقبال. اتعلمنا منه برضو الكرم والضيافة وحسن الاستقبال. أنا الحمد لله دكتورة في كلية بنات قسم جغرافيا جامعة عين شمس. كان دايما بيحسني أن أنا لازم أكون لي هدف أو مستقبل أو طموح لازم أوصل إليه. الله يرحمه في ذكرى 6 أكتوبر برسل لي ألف سلام وألف تحية، وربنا يرحمه ويكافئه ويجازيه في الآخرة على قد ما كان بيحبه وقدم لمصر والشعب مصر. بشكرك تزامنا وبشكر السادة المستمعين، وشكرا جزيلا لكم. أبطال ومين قدهم، الله ما في زيهم. أبطال ومين قدهم، الله ما في زيهم. خير جنود الأرض موجود على وكبرت دكتورة منال والطفلة الصغيرة اللي كانت متشبعة بكل الحكايات والحواديت من الجد والجدة كبرت والتحقت بالجامعة وتزوجت برضو بأحد بالزبط. رجال القوات المسلحة. ده حقيقي. وقبل ما نخش في حكاية الأسرة والارتباط الخاص بي، أنا كنت فخورة جدا وأصريت أن جدي يبقى شاهد على عقد جوازي. يعني كان شاهد على عقد جوازي، وده شيء يعني أسعدني جدا. وقد إيه كنت سعيدة، أكثر واحد هو وجدتي كنت سعيدة جدا إن هم موجودين في فرحي بجد ومتصورين معايا. قد إيه ده كنت سعيدة بده. ما أنا يعني على ارتباطي بسيادة المقدم حاليا، ما كنتش أنا كمنال كبنت متصورة إن أنا ارتبط بواحد ما يكونش ظابط. يعني خلاص، يعني هو اللي مش كل معقول اللي بعد ده كله يعني يعني كل اللي حواليكي خلاص، يعني اتخدت على التعامل. يعني بعض زملائي كان يقولوا لي ايه يا منال برضو حياة الضابط بتبقى الستة هي اللي متحملة المسؤولية. اما ده اللي انا عايزة اقوله لك بقى، هل كل الدروس اللي يعني سمعتيها من الجدة لما انت عشتيها بقى، عشتي بقى الدور اللي كانت عايشاه الجدة في غياب لي أكيد بالزبط. بيغيب عن البيت في تحمل المسؤولية، كنت قدها وقدود أو ما زلت قدها وقدود؟ الحمد لله بحاول أتعلم منها وما زلت بسألها ويعني بحاول أبقى نموذج منها. بس في مواقف هي صبرت فيها كتير قوي، خصوصا زي ما حضرتك بتقول الغياب لفترات طويلة، وممكن يكون في مكان مفهوش شبكة موبايل وأنا يصادف مثلا أكون معاها اليوم ده، أقول لها ده من اتكلمني الصبح وإحنا المغرب مش عارفة أطمن عليه خلال اليوم، ترد عليا وتقول لي أمال إحنا اللي كنا بنقعد بالشهرين مفيش ولا موبايل ولا حاجة وكنا بنمشي شهر الحياة وتشوفني بقى مضطربة وقلقانة وبحاول اتصال، تقول لي كلمة يعني امال احنا كنا نعمل ايه. فعلا كان عندهم صبر وكان عندهم جلد، ما كانش جديد عليها ده نوع يعني من ان هو يعني ايه الطمأنينة بتطمنك وبتهدي من روعك شوية، هتعدي والبلد هتبقى اقوى طبعاً. يعني عندها رؤيتها طول ما كمان. في رجالة بالزبط. في البلد رجالتنا، رجالة القوات المسلحة والشرطة وكل مواطن مصري شريف بيدي البلد دي طول ما احنا هنفضل في القمة ان شاء الله وبيديها امل. كل مواطن شريف في البلد دي بيدي البلد دي امل وبيديها حياة وبيبني فيها طوبة. لازم كل واحد فينا يبقى صاحب رسالة، صاحب هدف، صاحب سيرة ومسيرة تكون عطرة ومشرفة من بعده. دكتورة منال عز الدين، حضرتك اختيارك للدراسات الإفريقية كان بناء على ايه؟ وان انت مش تدرس، لا ده انت حاصلة على دكتوراه كمان في الدراسات الإفريقية. الوضع في أفريقيا، احنا الحمد لله كمصر كدولة أفريقية اولا، ده اللي خلاني اختار ان انا ادرس في كلية الدراسات الأفريقية. مصر كدولة أفريقية غنية بمواردها وللأسف يعني ده خلاها مطمع لدول كتيرة جدا، بس احنا زي ما قلت لحضرتك بجيشنا وشعبنا وشرطتنا قادرين على ده. أفريقيا مليئة بالثروات، أفريقيا كمان القارة السمراء متميزة ان لو تم استغلال مواردها هتبقى من أعظم القارات حول العالم لأنها بتتوسط العالم. كمان في مشاكل كتيرة أو في أفريقيا، مشاكل في الغذاء ومشاكل، لأن أنا برضو تخصصت في الشأن الغذائي وحل مشاكله. لا في طبعا دول أفريقية للأسف مليانة موارد غنية جدا ولا تحسن استغلالها واستعمالها، فده كان جزء من مناقشة رسالة الدكتوراه بتاعتي أو المشكلة اللي تناولتها اللي هو الغذاء في أفريقيا. ويعني نأمل المشاكل دي إن احنا نساعد في حلها ونوصل ليها الحل، لأن أفريقيا غنية بمواردها وتستحق أجيال وأجيال يشتغلوا عليها عشان تبقى يعني قارة منيرة في وسط العالم. حضرتك أيضا عضوة في الجمعية المصرية لدراسة السمنة، ده حقيقي. في تضارب ما بين عملك وحضرتك يعني مسؤولة في مكان ما في معهد البحوث الزراعية وبين ان انت في البيت والتنظيم والاهتمام ايضا بالتغذية للسيد المقدم. حقيقي. وبالعكس انا بشوف ان ده ساعدني في البيت كتير. والست لما بتبقى منظمة وقتها بتقدر تستفاد منه، فبالتالي بتنجح في حياتها على مستوى البيت وعلى مستوى الشغل. سبب النجاح النظام وتنظيم الوقت، وانك ما تقصريش ولا في حق بيتك ولا في حق شغلك. من هنا بيجي النجاح والتميز. لازم تحضري اولوياتك كويس قوي، لازم تعرفي وقتك يسمح بايه. يعني ايه اقدر وقتي يسمح بايه؟ ما اخشش في كذا حاجه وافتح على نفسي كذا جبهه وانا مش عارفه ان انا مش هقدر اسد بده. انا بطبيعتي او رسالتي او اللي بنصح بيه اخلص مرحله مرحله. يعني مثلا انا ربنا رزقني بابني بعد ما خلصت دراسات العليا، خدت الدراسات العليا، ولما جه ابني انا كنت متفرغه له تفرغ كامل، قادره اهتم بيه، قادره اعتني بيه، وفي نفس الوقت حصلت على رساله الماجستير اللي كانت في السمنه، وحصلت على الدكتوراه اللي كانت في الغذاء في افريقيا. فبالتالي تنظيم الوقت ده ساعد على نجاحي طبعا. واللي ساعد على نجاحي كمان الأسرة، زي ما بتقولي حضرتك، الدعم من والدي ومن والدتي. ووالدتي ليها دور كبير جدا في دعمي حتى الآن، ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة. الزوج الزوج يا مع إن وقت شايفة حضرتك زي ما بتقولي وقته ضيق وبيسافر، بس دعمه وسنده سند قوي جدا ليا وتشجيعه ليا. ولما يلاقيني في أوقات كده الواحد العزيمة تقل يقول لي لأ هتقدري، أنا منساش أبدا يوم ما راح معايا كلية الدراسات الأفريقية وملا معايا الأبليكيشن بتاعت الدكتوراه إن أنا أقدم في الدكتوراه. شوفي المرأة زي ما بتنساش كل حاجة حلوة بتتعامل من قبل الزوج فضل الآخر ولو حتى كانت بسيطة بالضبط، يعني بس مش بتنساها يعني أبدا. أنا مش ناسية اليوم ده أبدا إنه وقته مشغول وإنه جه معايا وقدر يعني حتى لو ساعة فضى نفسه جه، منساش برضو كان مشغول يوم رسالة مناقشة رسالة الدكتورة، ولكن كان حريص عارفة زي حاجة يدبر الوقت يعني حتى لو هيظهر معايا في يكون معايا في الوقت ده بس يبقى موجود ولو مدة قصيرة. ده بيدي دعم نفسي قوي جدا للمرأة وبيقول لها انت مش لوحدك. أيوة. انا معاكي ومشجعك وكملي. ده بيدي دعم نفسي قوي جدا للمرأة مش ابن القوات المسلحة يا دكتورة منال، وضع طبيعي جدا. يعني احنا بنقدم لكل فرد حقيقة من افراد القوات المسلحة في النهاردة وكل شوية وكل ساعة وكل لحظة بنقدم لهم كل التحية والتقدير. حاميين بلدنا، حائط صد لأي حد تسول له نفسه أنه بس يقرب حماة الوطن أو يفكر أنه هو يقرب، بيضحوا بأرواحهم وبيضحوا بحياتهم وبيضحوا أنه هم يستمتعوا بحياتهم كمان. أيوة. عشان الوطن يظل موجود وناجح ومرفوع الرأس. الناس دي واقفة في ظهر مصرها بحماس، الناس دي فاتحة صدرها في وش الرصاص. يا بخت مصر بجيش وشعب مصر، إيمانهم بالبلد دي عندهم هو الأساس. ربك نصرهم أصل ربك رب حق، الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت، الناس دي مستعدة عشان نعيش تموت. فلتحيا مصر ويحيا شعب مصر، يستاهلوا ننحن لهم أثبتوا أنهم أصول، الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت. ننتقل إلى تخصص في تكنولوجيا الأغذية. بمعنى ايه تكنولوجيا الاغذيه؟ تكنولوجيا الاغذيه بتخش عناوين كتيره قوي، منها سلامه الغذاء، منها الوعي الغذائي والتثقيف الغذائي. بيندرج تحت هذا الاسم كل العمليات التصنيعيه اللي بتخش على الماده الغذائيه. يعني ان انا اجيب قوطه من الغيط وتصنع صلصه، ده تكنولوجيا اغذيه احنا المسؤولين عنه. العصير، التعليب، الالبان وتعليبها، العمليات التصنيعيه المختلفه للغذاء كله اللي بيتخص، يعني المعهد متخصص في اجراء الابحاث على هذه المنتجات. يعني انا كانت رساله الدكتوراه بتاعتي ان احنا ازاي نصنع برجر عالي القيمه الغذائيه وفي نفس الوقت يحل مشاكل صحية موجودة في أفريقيا. وفي نفس الوقت برضو يكون قيمته الاقتصادية قليلة. ده دورنا إحنا، نحن نصنع بأقل الأضرار بالقيمة الغذائية المرتفعة وأقل تكلفة. الأضرار اللي حضرتك بتقصديها المواد الحافظة كلها؟ المواد الحافظة، المواد الملونة. دلوقتي في اتجاه إن إحنا نستخدم المواد الطبيعية بقدر الإمكان، فترة الصلاحية، فترة الإنتاج، سلامة الغذاء، عملية تداول الأغذية بعد التصنيع كمان، التعبئة والتغليف، كل ده من تخصصنا. مهم جدا جدا، خصوصا في الفترة اللي إحنا بنعيشها، هو مهم طول الوقت، لكن في الفترة دي يعني أنا كتير من المتخصصين النهاردة بينصحوا بلاش دلوقتي يا جماعة الأكل المصنع كله، وأنا بنصح إن إحنا نكسر من تناول الخضروات والفاكهة وكل الحاجة ما كانت فريش، كل ما الفيتامينات والمعادن بتاعتها بتكون فريش. يعني إيه بتكون فريش؟ يعني بتكون بكامل محتواها، لأن العمليات التصنيعية المختلفة مهما حاولنا إن إحنا نقلل عملية الفقد في المحتوى للفيتامينات والمعادن، لا برضو بتتأثر. فما فيش زي ما الحاجة بتتاخد من الأرض، أهم حاجة نغسلها كويس قوي ونحفظها في التلاجة كويس قوي. بعود مرة أخرى لحكايات جدتي، اتفضل. وعايزة أسأل بقى دكتورة منال، هل لديكي وقت مع ابنك تحكي له نفس الحكايات بنفس الوقت اللي كانت بتقعد معاكي الجدة وتحكي لك عن أمجاد وانتصارات وأبطال أكتوبر؟ بحاول، لأن أنا عندي ابن عنده 5 سنين. قد إيه هو سبحان الله جميل، 5 سنين يستوعب وقد إيه هو يعني. وعايزة أحيي من خلال برنامج حضرتك أبطال مسلسل الاختيار، قد إيه اتعلق بالمسلسل ده، قد إيه أصر بعد المسلسل إن باباي فصل له أفارول، إنه حاول يجيب ده الضابط الصغير بتاعنا قد إيه هو شايف والده، ولما لقى الدراما بتوثق ده اتعلق بيه أكتر. وده الدور الإيجابي للفن في حياتنا، والدور الإيجابي للدراما في حياتنا، إن هي توثق الواقع بشكل إيجابي بشكل ينهض بالمجتمع. جدتي بتحكي له بنفسها، ربنا يديها الصحة، لما بتيجي تزورنا أو إحنا نروح لها هي بتحكي له، يقول لي جد ستار يا ماما دي صورته، عندنا الصورة في الصالون موجودة. يعني لا هو شايف وبيحكي، وهو بيحكي كمان، هو بيحكي لي دلوقتي يعني لما نشوف حلقة من الاختيار يجي يحكي ويجي يسأل. لا بجد احنا من خلال المنبر الإعلامي المحترم احنا عايزين مزيد من الأعمال على المستوى الاجتماعي والمستوى العسكري. واسمحي لي من خلال لقائي مع حضرتك أناشد الأزهر. أيوه. أناشد الأزهر إن مشايخنا وعلمائنا الأجلاء يساهموا إن يحطوا لنا سيناريوهات للمسلسلات إيجابية تنهض بالمجتمع. نفسي يشرفوا على هذه السيناريوهات، لأن هيبقى فيها قيم، هيبقى فيها أخلاق، هيبقى فيها مبادئ. مسلسل يعرض قيمة مجتمعية إيجابية تنهض بيه، بدل في كثير من المشاهد الغير إيجابية اللي بنشوفها على الشاشة. احنا متعطشين لهذه الأعمال، احنا إيجابية كمان تنهض بالمجتمع. بص بقى يا عم حمزاوي، انا اعتبرتك راجل كبير وهتحفظ السر، مش عايزك تطلع عيل صغير بقى وتروح تقول لامك والحركات دي. لا والله ما تخافش من شغل الحد، بس احنا رايحين على فين؟ مش انت نفسك تطلع ضابط؟ طبعا. خلاص يا سيدي، احنا رايحين نزور ضابط جدع ونقرا له الفتحة، اسمه ابراهيم الرفاعي. الوقت مر مع حضرتك بسرعة جدا، وفي سؤال تقليدي بسأله كل سهرة، لكن أنا مش عارفة أقوله لحضرتك إزاي بعد كل هذا الكلام الجميل عن حب البلد، عن الانتماء، عن الولاء. يعني مش معقول أقولك أنت بتحبي مصر وفخورة أنك مصرية. أكيد طبعا مصر بتجري في دمنا وحبها بيجري في دمنا، ومبسوطة باللي بيحصل في مصر دلوقتي. مصر بتتغير من حوالينا، مبسوطة بالمشروعات العملاقة اللي بتتعمل، مبسوطة النهاردة بنمشي في شوارع وطرق أثرت علينا المسافات، مبسوطة بالسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمله بصراحة، بيبني بحب، بيبني بقوة، بيبني بعزيمة. البناء ده بهرنا. يعني أنا كواحدة عندي 38 سنة النهاردة، أنا منبهرة باللي بيحصل، ومبسوطة إن ده على أرض بلدي، ومبسوطة إن اليوم ده جاي. أنا النهاردة كل يوم بفتح التلفزيون بشوف مشروعات، بشوف إنجازات، بشوف إيد بتشتغل. المشاريع دي كلها عايزة إيد تشتغل عمالة فيها طبعاً. عمالة آه. فأنا مبسوطة إن كل ده بإيد مصرية. شكرا ليكي، وكل نصر، واحنا كلنا منصورين. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات منى خليل والمخرجة نسرين لطفي.